خلاصة مفاهيم أهل السنة. المصالح في ميزان الشرع. المصالح في ميزان الشرع ثلاثة: معتبرة وملغاة ومرسلة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.